والمصلحة والرحمة. وفي هذا الحديث أن الواجب صاع ولا يزاد عليه لقوله في حديث ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاع. وفي حديث أبي سعيد كنا نخرجها على عهد رسول الله صاعا من تمر أو قال صاعا من شعير أو صاعا من إقط أو صاعا من يبي. وزكاة الفطر إخراجها قبل صلاة العيد في يوم العيد ولا تجزي بعد ذلك. لكن هل يجوز إخراجها في يوم أو يومين؟ نعم يجوز إخراجها في يوم أو يومين. طيب قال كتاب الصيام. الصيام لغة هو الإمساك، ومنه قوله تعالى إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فالصوم بمعنى الإمساك مطلقا، يقال صام عن الكلام إذا أمسك عنه، وصام عن الأكل إذا أمسك عنه. إذن الصيام لغة والإمساك. وأما في الاصطلاح المشهور عند العلماء بتعريفي هو الإمساك عن شهوتي البطن والفرج من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. لكن ينبغي أن يضاف إلى هذا التعريف فيقال هو التقرب لله بالإمساك عن بالإمساك عن جميع المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. لأن قولهم الإمساك عن شهوتي البطن والفرج أحسن منه أن يقال الإمساك عن جميع المفطرات. إذن المرتضى في التعريف أن يقال هو التقرب لله بالإمساك عن جميع المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. هذا تعريف الصوم. وصوم شهر رمضان هو أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام، وأنه لا يتم إسلام المرء إلا بصيام، قد فرضه الله عز وجل بقول شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. لا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصوم. ويجب على المسلم إذا اتصف بأربع صفات. الوصف الأول أن يكون عاقلا، والثاني أن يكون بالغا، والثالث أن يكون مقيما، والرابع أن يكون صحيحا. فالوصف الأول هو أن يكون عاقلا، فإن كان مجنونا فلا يجب عليه الصوم ولا يصح. وإذا كان اشترط أن يكون بالغا فالصبي لا يجب عليه. وهذان القيدان والوصفان يؤخذان من قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن الثلاث، ذكر منهم المجنون حتى يفيق والصبي حتى يحتلم. والقلم هو قلم التكليف. الشرط الثاني من شروط وجوب الصوم أن يكون مقيما، فإذا كان مسافرا فلا يجب عليه الصوم لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر. والشرط الرابع أن يكون صحيحا، إذا كان مريضا فلا يجب عليه الصوم لقوله فمن كان منكم مريضا. نعم. وبهذا يتبين أن الصوم لا يجب إلا على من اتصف بهذه الصفات الأربعة يكون يعني بالغا عاقلا وبالغا وصحيحا مقيما. ثم ذكر المؤلف رحمه الله جملة من الأحاديث، أولها من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصوم. قوله لا تقدموا، لا ناهية، وتقدموا فعل مضارع مجزوم بالناهية، وعلامة الجزم حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، والأفعال الخمسة تجزم بحذف النون. وتتقدم أصلها تتقدم، حذفت التاء والمعاربة وفتحت التاء والدال تقدم، وهذا معروف في علم العربية. قوله لا تقدموا أي لا تتقدموا رمضان، في هذا الحديث بيان النهي عن تقدم رمضان بيوم أو يومين. والحكمة في هذا والله أعلم حتى تميز العبادات بعضها عن بعض، ما كان منها نافلة وما كان منها فريضة. شهر رمضان صومه فريضة، فلا ينبغي أن يتقدمه بيوم أو يومين لأجل أن لا يختلط النفل مع الفرض، اللهم إلا إذا كان له صوم معتاد يعتاده كصيام يوم الاثنين والخميس، فصادف ذلك أن كان قبل صوم رمضان بيوم أو يومين فلا حرج، لقوله صلى الله عليه وسلم: إلا رجلا كان يصوم صوما فليصوم، إلا رجلا كان يصوم صوما معتادا فليصوم، كصوم يوم الاثنين أو الخميس، أو كان معتاد يصوم ثلاثة أيام من كل شهر وما أشبه ذلك، فهذا يستثنى من النهي. إذا استفاد من هذا الحديث النهي عن تقدم رمضان بيوم أو يومين، وكذلك فيه الترخيص في التقدم إن كان من عادة، إن كان من عادة. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له قدره. غم عليكم يعني استكر عليكم بغيمه، يعني والمراد بقول غم عليكم يعني الهلال، ولم تتمكنوا من رؤيته بسبب الغيم، لكن قال قبل ذلك: صوموا إذا رأيتموه فصوموا، إذا رأيتموه فأفطروا. في هذا الحديث مسائل: الأولى أن الصوم يكون برؤية الهلال، الثانية الفطر يكون برؤية الهلال كذلك، هذا هو الأصل. وجاء في الحديث الآخر قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فهذا صريح في أنه لا يصام بالحساب، كما أنه لا يفطر بالحساب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق الصوم والفطر برؤية الهلال فقط. وهل يشترط أن يراه كل أحد؟ لا، لأن رؤية المسلم بعض المسلمين رؤية لجميع، فإذا رآه رجل أو رجلان على خلاف بين العلماء فإن ذلك إيش؟ منهم من اشترط أن يكونا رجلين، ومنهم من قال يكفي واحد، ومنهم من فرق فقال يصام برؤية الواحد ولا يفطر إلا برؤية عدلين، لا بد من رؤية عدل أقل شيء يراه عدل يعني في الصوم، وأما في الفطر فلا يفطر إلا بشهادة عدلين. وهذا القول لعله فيه نظر من جهة ما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم، فإن ابن عمر رآه وأخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فصامه وأمر بالصيام. إذن اعتبر شهادة الواحد، اعتبر رؤية الواحد ولا ما اعتبره؟ اعتبر. قالوا لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر برؤية عدلين، يعني ما جاء الإفطار أنه أفطر برؤية عدل واحد. قالوا والخبر يقاس على الشهادة، الخبر يقاس على الشهادة، والشهادة لا تثبت إلا برؤية عدلين لقوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منه. فقالوا إذا لم فعلا إذا ثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر برؤية عدل واحد كان ذلك كافيا في الرؤية، ثبت بيقين أن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر صام برؤية العدل الواحد، لكن في الفطر ما ثبت. فقالوا إذا لم يثبت دليل خاص أن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر برؤية واحد إذا نرجع إلى الأصول العامة، فنجعل باب الإخبار بالرؤية من إيش؟ من جنس الشهادة، والشهادة لا تثبت إلا في عدلين. نعم هذا حاصل ما ذكره العلماء في هذه المسألة. قولوا فهم عليكم، يعني إذا حالت بينكم وبين رؤيته غير تقدر له قدره، يعني فأكملوا شعبان 30 يوم. هذا بالنسبة للصوم، أكملوا شعبان 30 يوم. وفي هذا الحديث إشارة إلى أنه لا يصام يوم 30 من شعبان مع الغيب، مع الغيب. وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فان في السحور بركه. السحور بفتح السين المهمله هو الطعام المعد لاكله السحور، يعني الطعام المعد يقال له سحور، والفعل اسمه السحور، كما نقول في الوضوء، في الوضوء وضوء بفتحها الماء المعد لذلك، والفعل يقال وضوء، ولذلك يقال توضأت وضوءا، ولا يقال توضأت وضوءا، إنما يقال توضأت وضوءا، ويقال أعددت وضوءا، يعني ماء يتوضأ به، واضح؟ كذلك في السحور يقال أعددت سحورا، ولا يقال أعددت سحورا، أعددت سحورا بفتح السين، ويقال تسحر سحورا بضمها. تسحر فإن في السحور بركة، السحور هو ما يأكله الصائم في قبل الفجر، قبل طلوع الفجر ليتقوى به على الصوم. ففي هذا الحديث استحباب السحور وأنه بركة، والحكمة في مشروعيته أنه يتقوى به الصائم على الصوم. وذهب الإمام ابن حزم إلى أن صنع السحور وأكلة السحور واجبة بقوله تسحروا والأمر للوجوب، فتذهب جماهير العلماء إلى استحبابه وأنه ليس بواجب. فالصحيح أنه ليس الواجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه كان يواصل، فدل ذلك على أنه ليس الواجب. إذا كان واجبا لما واصل النبي صلى الله عليه وسلم، وبهذا القدر كفاية، وصلى الله وسلم عليه.